روى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا. ولما حضرت لا يصح من كل الطرق، هذا حديث من قرأ سورة الواقعة لم تصبه الفاقة، يعني الفقر. نعم أحسن الله عليكم. ولما حضرت ابن مسعود الوفاة قيل له: ما تركت لبناتك؟ قال: تركت لهن سورة الواقعة. أيضا هذا لا يصح. أحسن الله عليكم. إذا وقعت الواقعة يعني إذا قامت القيامة، فالواقعة اسم من أسماء القيامة تدل على هولها كالطامة والصاخة، وقيل الواقعة الصيحة وهي النفخة في الصور، وقيل الواقعة صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة، وهذا بعيد ليس لوقعتها كاذبة. يحتمل ثلاثة أوجه: الأول أن تكون كاذبة مصدرا كالعاقبة والمعنى ليس لها كذب ولا رد. الثاني أن تكون كاذبة صفة لمحذوف، كأنه قال ليس لها حالة كاذبة، أي هي صادقة الوقوع ولا بد، وهذا المعنى قريب من الأول. الثالث أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة، أي تكذب في إنكار البعث لأن كل نفس تؤمن حينئذ. خافضة رافعة تقديره هي خافضة رافعة، فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان المعنى. والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع أقواما إلى الجنة، وقيل ذلك عبارة عن هولها، لأن السماء تنشق والأرض تزل. انقطع صوتك الشيخ معاوية. وقيل ذلك عبارة عن هولها، لأن السماء تنشق والأرض تزلزل وتمد والجبال تنسف، كأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها. إذا رجت الأرض رجة، أي زلزلت وحركت تحريكا شديدا، وإذا هنا بدل من إذا وقعت، ويحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة. وبست الجبال أي فتتت، وقيل سيرت هباء منبثة، الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة ولا تكاد ترى إلا في الشمس إذا دخلت على كوة، قاله ابن عباس. وقال علي بن أبي طالب: هو ما تطاير من حوافر الدواب من التراب، وقيل ما تطاير من شرر النار فإذا طفئ لم يوجد شيء، والمنبث المفترق. وكنتم أزواجا ثلاثة، هذا خطاب لجميع الناس لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة، وهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة، وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة، وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هذا ابتداء وخبر فيه معنى التعظيم كقولك زيد ما زيد. طبعا سورة الواقعة مقصدها بيان أحوال الناس يوم القيامة، أحوال الناس يوم القيامة. فالله تعالى بدأ بمقدمة عن الواقع، ما هي الواقع، ثم أخبر أنها تخفض وترفع، تخفض الناس وترفع الناس، ثم قسمهم ثلاثة، قال هم ثلاثة أقسام. وبدأ الله تعالى الآن يسرد هؤلاء الثلاثة وهذه الأنواع ووصفت كل واحد فيه. فالآن أول نوع اللي هم أصحاب الميمنة، خلينا نقول الأبرار يعني، وبعدها سيذكر أصحاب الشمال، وبعدها يذكر السابقون. نعم يبدأ بهذا المعنى. نعم أحسن الله إليكم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هذا ابتداء وخبر فيه معنى التعظيم كقولك زيد ما زيد. والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن وهو ضد الشؤم، وتكون المشأمة مشتقة من الشؤم، أو تكون من الميمنة من ناحية اليمين أو والمشأمة من ناحية الشمال. واليد الشؤمة هي الشمال، وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والشر من الشمال، أو لأن أهل الجنة يحملون على جهة اليمين وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال، أو يكون

قول ومعنى السلام على هذا التحية، والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاما بعد سلام، ويحتمل أن معناه أن يكون معناه السلامة فينتصب بفعل مضمر تقديره اسلموا السلامة. وأصحاب اليمين ما أنت يا شيخ. طيب دعونا نقف هنا لأن صوت واقع بقي لها تقريبا 20 صفحة وإحنا انتهى الوقت عندنا، يعني آخر دقيقتين لو نأخذ قليلا من كتاب شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله الكرام في الدرس والمجلس 70 في القراءة والتعليق على تفسير الإمام الجزي. وصلنا إلى سورة الواقعة بصفحة في نسخة صفحة 287 عند قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. قراءة مع الشيخ معاوية، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذا مبتدأ وخبره قصد به التعظيم فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده، ويحتمل أن يكون الخبر في سدر ويكون ما أصحاب اليمين اعتراضا، والأول أحسن. وكذلك إعراب أصحاب الشمال في سدر مخطوط، السدر شجر معروف، قال ابن عطية وهو الذي يقال له شجر أم غيلان، وهو كثير في بلاد المشرق وهو في بعض بلاد الأندلس دون بعض. والمخضود الذي لا شوك فيه كأنه خضد شوكه، وذلك أن سدر الدنيا لا شوك لا وذلك أن سدر الدنيا له شوك، فوصف سدر الجنة بضد ذلك. وقيل المخضود الموقر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمله، فهو على هذا من خض الغص الغصن إذا فنى. وطلق مضبوط، الطلق شجر عظام كثيرة الشوك، قاله ابن عطية. وقال الزمخشري هو شجر الموز، وحكى ابن عطية هذا عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وقرأ علي بن أبي طالب. معاوية طلع معاوية اسمعني بالعين معاوية له إنما هو وطلق، فقال معاوية معاوية اسمعني معاوية وللجنة، فقيل له أن أصدقها معاوية في المصحف معاوية معاوية معاوية معانا ولا طلع؟ خرج مجموعة. شيخ في حد يحب يقرأ؟ أنا راح أقرأ إن شاء الله. وطلح منضود، الطلح شجر عظام كثير الشوك، قاله ابن عطية. وقال الزمخشري هو شجر الموز. طبعا الطلح ليس شجر الموز، هو يعني شجر مشهور في الجزيرة ومعروف يعني، وهو أيضا من أشجار مثل مثل بالضبط شجر السدر يعني كثير الشوك. وحكى ابن عطية هذا عن أبي طالب وابن عباس وقرأ عليه على ابن أبي طالب وطلع منضوض بالعين فقيل له إنما هو طلح. قال ما للطلح والجن؟ فقيل له أن أصلحها في المصحف. قال المصحف اليوم لا يغير. طبعا هذا كلام غير صحيح عن علي رضي الله عنه وأغلب هذا الكلام لا يثبت. أغلب هذا الكلام لا يثبت. والمنضود الذي تنضد بالثمر أعلاه تنضد بالثمر أعلاه إلى أسفل حتى لا يظهر له ساق. معاوية معنا؟ معاوية دخلت؟ إيه نعم شيخ موجود. ما حيا أنت صوتك قبل شوي انقطع وبعدين يبدو انقطع النت كله عندك. طيب تكمل وظل ممدود. ظل ممدود. نعيد يعني شيخ وظل ممدود. أي نعم أنا صوتك انقطع من مدة يعني ما سمعنا شيء. عجيب. طيب قال وظل ممدود أي منبسط لا يزول لأنه لا تنسخه شمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقرأوا إن شئتم وظل ممدود وماء مسكوب أي مصبوب وذلك عبارة عن كثرته. وقيل المعنى أنه جار في غير أخاديد. وقيل المعنى أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب لا مقطوعة ولا ممنوعة أي لا ينقطع إبانها كفاكهة. وعن قولها من غير أخاديد يعني ليس كماء الدنيا. ماء الدنيا تعرفون يعني أي نهر في الدنيا له أخدود له يشق الأرض يعني له مجرى يجري فيه. ما الجنة لا ما يحتاج ينسكب انسكابا على الأرض. نعم أحسن الله عليكم. لا مقطوعة ولا ممنوعة أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنيا. فإن شجر الجنة تثمر في كل وقت ولا تمتنع ببعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه المنع. وفرش مرفوعة هي الأسرة. وقد روي أن ارتفاع سرير معنا أخونا الشيخ مشعل الشيخ عادل عادل الشمري. هل النسخة عندك نفس كذا اللي عندنا لا ينقطع إبانها كذا؟ هل الجميع نفس النسخة يا إخواني ولا في بعضكم كان مختلفة في قوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ قال أي لا ينقطع إبانها. نعم شيخ النسخة اللي عندي نفس اللي عندك. إبانها لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنيا نسخة دار ضيال يعني. أيوة جميل جميل. أكمل يا شيخ معاوية. أحسن الله عليكم. وفرش مرفوعة هي الأسرة. وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة 500 عام. وقيل هي النساء وهذا بعيد. إن أنشأناهن الضمير لنساء الجنة فإن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكرهن. ولقد تقدم ذكر الفرش وهي تدل على النساء. وأما من قال عندي في معجم يقول إبان الشيء أوانه مثل إبان الفاكهة يعني أوان ثمرته. إذا لا ينقطع إبانها يعني كناية عن ثمرتها. نعم أيوة. أحسن الله عليكم. قال وأما من قال إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها. وقيل يعود على الحور العين المذكورات قبل هذا وذلك بعيد. فإن ذلك في وصف جنات السابقين وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين. ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقا آخر في غاية الحسن بخلاف الدنيا. فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسنة. فجعلناهن أبكارا. روي أنهن دائمات البكارة متى عاود الوطء وجدها بكرة. عروبة جمع عروب وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته. وعبر عنهن ابن عباس بأنهن العواشق لأزواجهن. وقيل هي الحسنة الكلام أترابا لأصحاب اليمين أي مستويات في السن مع أزواجهن. وروي أنهم يكونون في سن أبناء 33 عاما. ولأصحاب اليمين يتعلق بقوله أنشأناهن على ما قال الزمخشري. ويحتمل أن يتعلق بأتراب وهذا هو الذي يقتضيه المعنى أي أتراب لأزواجهن.

وعلى أن يبعثهم، ففيها تهديد واحتجاج على البعث. فلولا تذكرون تحضيض على التذكر والاستدلال من النشأة الأولى على النشأة الآخرة، وفي هذا دليل على صحة القياس. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ المراد بالزراعة هنا إن بات ما يزرع وتمام خلقته، لأن ذلك مما فرض الله به ولا يدعيه غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم زرعته ولكن يقول حرست. والمراد بالحرث قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيها، وقد يقال لهذا زرع، ومنه قوله يعجب الزراع: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الحطام اليابس المتفتت، وقيل معناه تبن بلا قمح. فظلتم تفكهون أي تطرحون الفكاهة وهي المسرة. يقال رجل فكه إذا كان مسرورا منبسط النفس، ويقال تفكه إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا، لأن صيغة تفعل تأتي لزوال الشيء، كقولهم تحرج وتأثم إذا زال عنه الحرج والإثم. فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاما. قد عبر بعضهم عن تفكهون بأن معناه تتفجعون، وقيل تندمون، وقيل تعجبون. وهذه معاني متقاربة، والأصل ما ذكرناه: إنا لمغرمون بل نحن محرومون. تقديره تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطاما. والمغرم المعذب، لأن الغرام هو أشد العذاب، ويحتمل أن يكون من الغرم أي مثقلون بما غرمنا من النفقة على الزرع. والمحروم الذي حرمه الله الخير. من المزني هي السحاب، والأجاج الشديد الملوحة. فإن قيل لما ثبتت اللام في قوله لو نشاء لجعلناه حطاما، وسقطت من قوله لو نشاء جعلناه أجاجا، فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أغنى إثباتها أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب الموضعين، والآخر أن هذه اللام تدخل للتأكيد، فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب، لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل. النار التي تورون أي تقدحونها من الزناد، والزناد قد يكون من حجرين ومن حجر وحديد ومن شجر، وهو المرخ والغفار والعفار. ولما كانت عادة العرب في زنادهم من الشجر، قال تعالى: أأنتم أنشأتم شجرتها، أي الشجرة التي تزند منها النار. وقيل أراد بالشجرة نفس النار، كأنه يقول نوعها أو جنسها، فاستعار الشجرة لذلك، وهذا بعيد. نحن جعلناها تذكرة أي تذكر بنار جهنم، ومتاعا للمقوين، المتاع ما يتمتع به. ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء، وهي الفيافي في معنى المقوين الذين دخلوا في القواء، ولذلك عبر ابن عباس عنه بالمسافرين. ويحتمل أن يكون تقدم معنا أن المتاع كل ما يملكه الإنسان سوى المال يسمى متاع. يقول مالي ومتاعي، يعني أغراضي، أي شيء يملكه الإنسان يسمى متاع. أحسن الله عليكم. ويحتمل أن يكون من قولهم أقوى المنزل إذا خلى، فمعناه الذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام، ولذلك عبر بعضهم عنه بالجائعين. فلا أقسم بمواقع النجوم، لا في هذا الموضع وأمثاله زائدة، وكأنها زيادة تأكيد القسم أو لاستفهام الكلام نحو ألا. وقيل هي أيضا تقدم معنا أن نحن في القرآن لا نقول عن الحرف أنه زائد لدفع توهم أن يكون في القرآن شيء يعني لا فائدة منه، بل نقول سلة يعني معناها أنها في الإعراب زائدة، لكن في المعنى لها معنى ولها أثر، فهي زائدة التوكيد. نعم. أحسن الله عليكم. وقيل هي نافية لكلام الكفار، كأنه يقول لا صحة لما يقول الكفار، وهذا ضعيف، والأول أحسن، لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب. ومواقع النجوم فيه قولان، أحدهما قول ابن عباس أنها نجوم القرآن إذ أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مقطعا بطول 20 سنة، فكل قطعة منه نجم. والآخر قول كثير من المفسرين إن النجوم الكواكب، ومواقعها مغاربها ومساقطها، وقيل مواضعها من السماء، وقيل انكدارها يوم القيامة. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه. وقيل لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته، فهو اعتراض في اعتراض، والمقصود بذلك تعظيم المقسم به، وهو مواقع النجوم. وجواب القسم إنه لقرآن كريم، وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه، أو لأنه مذكور على قول من قال إن مواقع النجوم نزول القرآن. في كتاب مكنون أي مصون، والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف التي كتب فيها القرآن أو صحف القرآن بأيدي الملائكة لا يمسه إلا المطهرون. الضمير يعود على الكتاب المكنون، ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله، إلا أن هذا ضعيف لوجهين. أحدهما أن مس الكتاب حقيقة ومس القرآن مجاز، والحقيقة أولى من المجاز. والآخر أن الكتاب أقرب، والضمير يعود على أقرب مذكور. فإذا قلنا إنه يعود على الكتاب المكنون، فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف التي هو الصحف التي بأيدي الملائكة، فالمطهرون يراد به الملائكة لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب، والآية إخبار أنه لا يمسه إلا هم دون غيرهم. وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف الذي بأيدي الناس، فيحتمل أن يريد بالمطهرين المسلمين لأنهم مطهرون من الكفر، أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض فالطهارة على هذا الاغتسال، أو المطهرين من الحدث الأصغر فالطهارة على هذا الوضوء. ويحتمل أن يكون قوله لا يمسه خبرا أو نهيا، على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيا، وقال لو كان نهيا لكان بفتح السين. وقال المحققون إن النهي يصح مع ضم السين، لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوما واتصل به ضمير المفرد المذكر ضم عند التقاء الساكنين اتباعا لحركة الضمير. وإذا جعلناه خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار، أو يكون خبرا بمعنى النهي. وإذا كان لمجرد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون، أي هذا حقه وإن وقع خلاف ذلك. واختلف الفقهاء في من يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية، فأجمعوا على أنه لا يجوز أن يمسه الكافر، لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين فذلك ظاهر، وإن أراد الطهارة من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك. وأما المحدث ففيه ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يجوز أن يمسه الجنب ولا الحائض ولا المحدث حدثا أصغر، وهذا قول مالك وأصحابه، ومنعوا أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة، وحجتهم الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة. ومن حجتهم أيضا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. القول الثاني أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر، وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية، وحمل المطهرين على أنهم المسلمون أو الملائكة، أو جعلوا لا يمسه لمجرد الإخبار. طبعا في النسبة هذا قول إمام أحمد نظر ظاهر، فمذهب عندنا أنه يحرم على المحدث مس الحدث الأصغر والأكبر، بل مذهب الأئمة الأربعة أن الذي عليه حدث أكبر أو حدث أصغر لا يجوز له مس المصحف، فيبدو أن المؤلف وهم يعني. نعم أظن أي صح، حتى المحشي نبه على هذا. نعم شيخنا العجيب أن المؤلف نادرا ما يذكر قول الإمام أحمد. صحيح هنا ذكر سبحان الله، يبدو أن ذكر كأنه يعني مذهب الحديث، يعني ما كأنه فقيه يبدو لك. أحسن الله. قال والقول الثالث أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر، وحمل صاحب هذا القول المطهرين على أنه يراد به الطهارة من الحدث الأكبر، ورخص مالك في مسه على غير وضوء للمعلم والصبيان لأجل المشقة، واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن، فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقة، وأجازه الظاهرية مطلقة، وأجاز مالك قراءة الآيات اليسيرة، واختلفوا في قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب، فعن مالك في ذلك روايتان، وفرق بعضهم بين الكثير واليسير. أفب هذا الحديث أنتم مدهنون؟ هذا خطاب الفرق بين الكثير واليسير يعني في الحيض، يعني كانت مثلا مدة حيضها طويلة أو كذا وتخشى أنها تنسى القرآن فيجوز لها أن تراجع. طبعا اللي نقول الأصل في المرأة الحائض والنفساء أنها لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن، لكن لو كانت من حفاظ وتخشى أنها تنساه مع انقطاع مدة فيكون هذا من المستثنى. نعم أحسن الله إليكم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ هذا خطاب للكفار، والحديث المشار إليه هو القرآن، ومدهنون معناه متهاونون، وأصله من المداهنة وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن. وقال ابن عباس معناه مكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عطية أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر أنه نزل بنوع كذا وكذا، فالمعنى تجعلون شكر رزقكم التكذيب، فحذف شكر لدلالة المعنى عليه. وقرأ علي بن أبي طالب وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وكذلك قرأ ابن عباس إلا أنه قرأ تكذبون بضم التاء وبالتشديد كقراءة الجماعة، وقراءة علي بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب أي يكذبون في قولهم نزل المطر بنوع كذا. ومن هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب، فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطلنا بنوع كذا وكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكواكب تأثيرا في المطر، وأما مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى فلا بأس به، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. وقد قال عمر للعباس وهما في الاستسقاء كم بقي من نوء الثريا، فقال العباس العلماء يقولون إنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعة. قال ابن المسيب فما مضت سبع حتى مطروا. يعني المؤلف يقصد أن النهي عن الاستسقاء إنها إذا اعتقد بها، أما ذكرها ليس من باب التأثير بل من باب ما ذكر المؤلف من باب العوائد، يعني في هذا الوقت عادة ينزل المطر في هذا الوقت، هو لا ينسب لها الفضل ولا ينسب لها السببية لكن يذكر العادة هذا لا بس. يعني مثل ما نقول احنا في شهر كذا برد، في شهر كذا يأتي حر، لأن العادة. نعم أحسن الله عليكم. وقيل إن معنى الآية تجعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، سبب رزقكم تكذيبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يقولون إن آمنا به حرمنا الله الرزق، قولهم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فإنكر الله عليهم ذلك ويعرابوا أن نتخطف. الآيات إحنا ما نمشي إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الله عليك. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فأنكر الله عليهم ذلك وإعراب أنكم على هذا القول مفعول به، وتجعلون على حذف مضاف تقديره تجعلون سبب رزقكم التكذيب، ويحتمل أن يكون مفعولا من أجله تقديره تجعلون رزقكم حاصلا من أجل أنكم تكذبون. وأما على القول الأول فإعراب أنكم تكذبون مفعول لا غير، فلولا إذا بلغت الحلقوم لولا هنا عرض، والضمير في بلغت للنفس أن سياق الكلام يقتضي ذلك، وبلوغها للحلقوم حين الموت، والفعل الذي دخلت عليه لولا هو قوله ترجعونها أي هل رددتم النفس حين الموت. ومعنى الآية احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم بأنهم إذا حضر أحدهم الموت لم يقدروا أن يردوا روحه إلى جسده، وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون. وأنتم حينئذ تنظرون، هذا خطاب لمن يحضر الميت من أقاربه وغيرهم، يعني تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء، ونحن أقرب إليه منكم، يحتمل أن يريد قرب نفسه تعالى بعلمه واطلاعه أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح فيكون من قرب المسافة، ولكن لا تبصرون. إن أراد بقوله ونحن أقرب الملائكة فقوله لا تبصرون من رؤية العين، وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، لولا هنا عرض كالأولى، وكررت التأكيد والبيان لما طال الكلام، والفعل الذي دخلت عليه لولا الأولى والثانية قوله ترجعونها أي هل رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين أي غير مربوبين ومقهورين، فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم. وترتيب الكلام فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعوها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين الضمير في كان للمتوفى، وكرر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فالمراد بالمقربين هما هنا السابقون المذكورون هناك. فروح وريحان، الروح هو الاستراحة، وقيل الرحمة، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فروح بضم الراء ومعناه الرحمة، وقيل الخلود أي بقاء الروح، وأما الريحان فقيل إنه الرزق، وقيل الاستراحة، وقيل الطيب، وقيل الريحان المعروف في الدنيا يلقاه في الجنة. وفي قوله فروح وريحان ضرب من ضروب التجنيس، فسلام لك من أصحاب اليمين، معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب اليمين وسعادتهم. والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلام أو التحية، والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد أصحاب اليمين. فإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالسلام بمعنى السلام، والمعنى سلام لك يا محمد منهم، أي لا ترى فيهم إلا السلامة من العذاب. وإن كان الخطاب لأحد أصحاب اليمين فالسلامة بمعنى التحية، والمعنى سلام لك أي تحية لك يا صاحب اليمين، يا صاحب اليمين من إخوانك وهم أصحاب اليمين، أي يسلمون عليك، فهو كقوله إلا قيلا سلاما سلاما، أو يكون بمعنى السلامة والتقدير سلامة لك يا صاحب اليمين، ثم يكون قوله من أصحاب اليمين خبر ابتداء مضمر تقديره أنت من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين يعني الكفار وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة، فنزل من حميم النزل أول شيء يقدم للضيف، إن هذا له حق اليقين، الإشارة إلى تضمنته هذه السورة من أحوال الخلق في الآخرة، وحق اليقين معناه الثابت من اليقين. وقيل إن الحق واليقين أظن في سقط هنا الإشارة إلى، يمكن ما تضمنته مشايخ عندكم نسخ لا نعم نعم الإشارة إلى ما تضمنته هذه أحسنت، إذا ضعوا ما في سقط هنا. تفضل. نعم أحسن الله عليكم. إن هذا له حق اليقين الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من أحوال الخلق في الآخرة، وحق اليقين معناه الثابت من اليقين. وقيل إن الحق واليقين بمعنى واحد، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك مسجد الجامع، واختار ابن عطية أن يكون كقولك في أمر تؤكده هذا يقين اليقين، أو صواب الصواب بمعنى أنه نهاية الصواب. فسبح باسم ربك العظيم، لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فلذلك استحب مالك وغيره أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم، وأوجبه الظاهرية. ويحتمل أن يكون المعنى سبح الله بذكر أسمائه، والاسم هنا جنس الأسماء، والعظيم صفة للرب، أو يكون طبعا الصحيح في موضوع حق اليقين ليس كما قال المؤلف أنه ثابت من اليقين أو معنى واحد، لا، حق اليقين هو العلم الذي يخالطه الإنسان ويباشره بنفسه. فهنا عندنا علم يقين وهو أن يكون سامة متأكد من مسألة معينة، عين يقين أن يراها، حق يقين أن يلابسها ويخالطها، فهذا يسمى حق اليقين. يعني مثلا تقول فلان تعرف مثلا مصر، مثلا تعرف مصر، يقول عرفها علم اليقين يعني عرفها دي. لكن لو شافها عن طريق تلفزيون أو عن طريق طيارة يقول أنا رأيتها عين اليقين، لكن لو زارها وسكن في فنادقها يقول أنا حق اليقين أعرفها حق اليقين. نعم أحسن الله إليكم. أو يكون الاسم هنا واحدا والعظيم صفة له، فكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظم، ويؤيد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد بها، وفي أولها التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاته. قال ابن عباس اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد، وروي أن الدعاء بعد قراءتها مستجاب. سورة الحديد